اللهم ارحمنا إذا خرجنا من أجداثنا سراعا، اللهم ارحمنا إذا بعثنا من مراقدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يوم لا ملجأ لنا إلا أنت، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا يوم لا ملاذ لنا إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا بأن لا ملجأ لنا إلا أنت، اللهم آمنا وأيقنا بأن لا ملجأ لنا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم فارحم غربتنا إذا أفردنا في لحودنا، اللهم فارحم غربتنا إذا أفردنا في لحودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد وقفنا ببابك، اللهم إنا قد قرعنا بابك واطرحنا بأعتابك، فاقبلنا بجودك وفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وارزقنا عملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بشهرك الكريم، اللهم أعده علينا أزمنة مديدة وسنين عديدة بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إن عفوك أوسع من ذنوبنا، اللهم إن عفوك أوسع من ذنوبنا، اللهم إن عفوك أوسع من ذنوبنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا مغفرة من عندك، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا مغفرة من عندك، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم شغلتنا أموالنا فارتكبنا ما نهيتنا، وألهتنا نساؤنا وأولادنا ففرطنا فيما أمرتنا. اللهم إنا قصرنا وفرطنا ما أمرتنا به، اللهم فلا تؤاخذنا بأعمالنا، اللهم لا تؤاخذنا بأعمالنا، اللهم لا تؤاخذنا بأعمالنا، فإن أعمالنا لا تبلغنا. اللهم إن أعمالنا لا تبلغنا، ولكن رحمتك وعفوك أوسع من ذنوبنا. اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا، اللهم ربنا تقبل منا، اللهم ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم وقوِّ شوكتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم هيئ لأمة الإسلام من يلم شعثها ويوحد كلمتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك عزيز حكيم. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومؤزرا، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومؤازرا. اللهم فتت كلمة أعدائهم، اللهم شتت شمل أعدائهم، اللهم مزق صفوف أعدائهم، إنهم لا يعجزونك وإنك على كل شيء قدير. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واعف عنا وتجاوز عن خطايانا بمنك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين، ويا أفضل من أعطى، ويا أجود من سئل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وصلِّ على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.